أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بالإخوة الأكارم في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 83 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. اللهم اعطنا رزقا في عن المسلمين، واحقن دماءهم وأصلح شأنهم، وولي عليهم خيارهم واكفهم شر أشرارهم. ثم أما بعد، الحديث متعلق بالدرس السابق، وهو مسألة التفضيل بين الملائكة وصالح البشر، ويدخل فيهم دخولا أوليا الأنبياء. وقد تكلم المصنف رحمه الله تعالى، الشارح أعني، المصنف لم يتعرض لهذه المسألة، إنما الشارح تردد في بحثها والكلام عليها، ثم رأى أن المصلحة تقتضي الكلام فيها، لنظرا لما حصل من بعض من تكلم فيها من إساءة أدب مع ملائكة الله الكرام البررة، فذكر المسألة وذكر أقوال أهل العلم فيها وذكر أدلتهم وناقش هذه الأدلة. وكان حديثنا في القول الأول، وهو من يرى التفضيل الأنبياء على الملائكة، وذكر فيما تقدم أظن حوالي 7 أدلة مع مناقشته لها، وانتهينا إلى 6 أدلة، انتهينا إلى الدليل السابع، وهو قوله ومنه قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أليس كذلك؟ طيب، نعم، الصواب بلى، أليس نعم؟ نعم. فهذا هو الدليل السابع من أدلة هذا التفضيل، وهي الاستدلال بقول الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ووجه الدلالة في هذه الآية أن العالمين جمع العالم، وهو كل مخلوق، ويدخل في ذلك الملائكة، وعليه فإن الآية في نظرهم نص في اصطفاء الله عز وجل هؤلاء الأنبياء وتفضيلهم على سائر المخلوقات التي تدخل في عموم العالمين. واعترض على من استدل بهذا الدليل لأن لفظ العالمين لا يقصد بها العموم المطلق، وهذا له شواهد كثيرة في القرآن والسنة وكلام العرب. على كل، يقول المصنف رحمه الله تعالى: Thank you. الدليل، والدليل السابق كما قلنا واضح الدلالة، ولذلك لم يذكر الدلالة أو الاستشهاد بهذه الآية على تفضيل الأنبياء، وإنما هو ظاهر منها، وهو شمول لفظة العالمين لجميع المخلوقات. ويرى من قال بتفضيل الأنبياء على الملائكة بأنها نص في المسألة، لكن اعترض عليهم الآخرون فقالوا قد يذكر العالمون، يعني لفظة العالمون، ولا يقصد به العموم المطلق، بل في كل مكان بحسبه. ثم ذكر أمثلة على ذلك من القرآن الكريم، كما في قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، والمقصود بالعالمين هنا ليس المقصود جميع المخلوقات، نعم، ولكن العالم الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام. وفي قوله تعالى قالوا أولم ننهك عن العالمين، ليس المقصود جميع المخلوقات، وإنما العالم الذين بعث أو أن الذين يريدون تحذيره من دعوتهم إلى الله عز وجل. وفي قوله تأتون ذكرانا من العالمين، أيضا العالمون هنا مخصوص من هذا العموم، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، أيضا هذا مخصوص، والأمثلة في هذه كثيرة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الدليل الثامن على الاستدلال بأدلة الأنبياء على الملائكة، فيقول ومنه قوله تعالى من الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، والبرية مطلقة من الفرق بمعنى الخلق، فثبت أن الصالح هي من الفرق خير الخلق. قال الآخرون إنما قالوا خير البرية قولهم آمنوا وعملوا الصالحات، والدلالة في هذا وفي أحمد فإنهم لا يسلمون ولا يسلمون فلا يسلم من يكونوا خيرا من الملائكة. هذا هم خير المخلوقات، هذا استدلال القائلين بتفضيل صالح البشر على الملائكة. أجيب على هذا الدليل قالوا إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات، الذي جعلهم يكونون في هذه الخيرية وهذه المنزلة إنما هو نتيجة لعملهم الصالح، وهذا حاصل للأنبياء للملائكة أيضا، هذا ليس خاصا بالبشر بل هو حاصل بصورة أكمل في الملائكة، فلا دليل على هذا في على ما تريدون. قال الآخرون إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات، والملائكة في هذا الوصف أكمل، البشر يسأمون ويكسلون ويقصرون ويذنبون، أما الملائكة فهم لا يسأمون ولا يكفرون عن عبادة الله عز وجل، فهذا الوصف متحقق فيهم تحققا أوليا، فإنهم لا يسأمون ولا يكفرون فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ البريئة بالهمس. نعم، البريئة بالهمس. وأما على قراءة من قرأ بالياء البرية فهي تحتمل وجهين، إما أن تكون مخففة من الهمس، مخففة من الهمس فالأصل فيها الهمس ثم قذفت الهمزة وقلبت ياء للتخفيف، وإما أن تكون نسبة إلى البراء وهو التراب، إلى البراء وهو التراب. وهذا ما ذهب إليه يعني الفراء وما نقله عنه الجوهري في صحاحه، فيكون المعنى أنهم خير من خلق من التراب، فيكون الخيرية هنا خاصة بمن خلق من التراب، لا تعلق لها بالملائكة ولا تفضيل فيها على الملائكة. نعم. قال قال يكون معنى أنهم خير من خلق من التراب فلا عموم فيها، إذ الغير من خلق من التراب، ما أدري أنا غير واضح. قال الأولون يعني أجاب القائلون بتفضيل صالح البشر بهذا الدليل، اعترضوا على ذلك بقولهم إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر ليس في الحياة الدنيا إنما في المآل، إذا حطوا رحالهم في جنات النعيم، إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة، إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحباهم الرحمن بمزيد قربه وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. وتعرفون أن الملائكة والحور العين هؤلاء كلهم خدم لهؤلاء في تلك المنازل، نسأل الله الكريم من فضله. لكن إذا قلنا بهذا، وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء في الدنيا، لأن الأنبياء قد يقع منهم بعض الذنوب وبعض التقصير وغير ذلك من الأمور، والمؤمنون أفضل من الملائكة إذا دخلوا الجنة، إذا دخلوا الجنة. هذا قول وتوجيه لبعض أهل العلم في الجمع بين القولين. على كل هذا الكلام وهذا الاعتراض منهم لا يستقيم مع الدليل الذي استدلوا به، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأنها تتعلق بإيمانهم وعملهم الصالح، أما في الآخرة فإنه ليس هناك أي عمل صالح، فإنهم أفضوا إلى الجزاء لا إلى الأعمال، فانتهت الأعمال في الدنيا. فهم يقولون إنما هذه الفضيلة والمكانة والتفضيل إنما يكون إذا حلوا في دار المقامة في جنات النعيم، نسأل الله الكريم من فضله. أجاب الآخرون قالوا الشأن لأنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها، يعني هل يعني صاروا في في في في في في حال يساوون الملائكة أو يفوقونهم في ذلك أم لا؟ فإن كان قد ثبت لهم أنهم يصيرون إلى حال يعني في الجنة يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى، وإلا فلا. هذه يعني مناقشة هذا الدليل. وأنا كما قلت يعني في أول الحديث الأدلة ليست صريحة في المسألة، ولذلك ففيها مجال للاجتهاد، فهي أدلة عامة يمكن أن يستدل بها على هذا القول، يمكن أن يستدل بها على القول الثاني، ولو كانت صريحة في الدعوة لما كان هناك خلاف، والخلاف إنما يقع إذا كانت الأدلة فيها عموم وفيها شمول وليست صريحة في المسألة، فهنا يجتهد العلماء في استنباط الدلالة، والدلالة هنا ظنية في دلالتها على المسألة هنا، فيقع اختلاف وجهات النظر في دلالة هذه المسألة على ما نحن بهذا يكون رحمك الله. بهذا يكون قد انتهينا من ذكر أدلة القائلين بتفضيل الأنبياء على الملائكة واعتراض القائلين بالقول الثاني على هذه الأدلة. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أدلة القائلين بتفضيل الملائكة على الأنبياء وسائر البشر، فذكر هنا عدة أدلة، أظنها خمسة أدلة، ملخصها فيما يلي. الدليل الأول يقول: ثم نأخذ الاعتراض عليه. هذا أول أدلة القائلين بتفضيل الملائكة، فاستدلوا بقول الله عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قالوا إن هذه الآية دالة على تفضيل الملائكة. كيف؟ قالوا: لأنه ثبت في الاستعمال اللغوي في اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه، والمعطوف هنا هم الملائكة، والمعطوف عليه هو المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فدل ذلك على أن الملائكة أفضل من المسيح عليه السلام، وهو يعني من جنس الأنبياء. وقال إن هذا هو المعروف في اللغة وفي الاستعمال اللغوي، لأنه لا يجوز أن يقال: لن يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك ولا الشرطي أو الحارس، وإنما يكون ما بعده أفضل مما قبله. إنما يكون التعبير إنما يقال: لن يستنكف الشرطي وهو الذي في درجة أدنى أن يكون خادما للملك ولا الوزير ولا الوزير. ففي مثل هذا الترتيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى، فدل على أن الأنبياء دون الملائكة، أن المسيح دون الملائكة من الأدنى إلى الأعلى. فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره، فالمسيح عليه السلام كغيره من الأنبياء، إذ لم يقل أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض، إنما الكلام على الجملة على الجملة. فاعترض على هذا الدليل فقال: أجاب الآخرون وهم الذين يقولون بتفضيل صالح البشر والأنبياء على الملائكة، اعترضوا على هذا الدليل بأجوبة منها، أو أحسن هذه الأحسن هذه الأجوبة أنه: وهذا ترى هو الصحيح، يعني كنت تذكرون في المجلس السابق نقول إن أدلة هؤلاء وأدلة أولئك كلهم تدل على التفضيل لا على الأفضلية، تدل على التفضيل لا على الأفضلية، تدل على فضل الملائكة كما تدل على فضل الأنبياء وصالح البشر، وليس فيها إشارة إلى أو ليست نصا، الإشارة قد يكون فيه إشارة لكن ليست نصا في تفضيل جنس على جنس. فيقولون هنا إن الإجابة على استدلال هذا وهو من أحسنها أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد، وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا. إذا كان الأعظم خلقا وقوة وقدرة لا يستنكف عن عبادة الله عز وجل، فعيسى الذي هو دون الملائكة في القوة وفي القدرة وفي لا يستنكف أن يكون كذلك. قال: وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا الذين هم الملائكة. ولا يلزم من مثل هذا الترتيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. يعني إذا كان المسيح عليه السلام وهو نبي من الأنبياء بل من أولي العزم لن يستنكف أن يكون عبدا لله عز وجل، فمن هو أعظم منه قوة وخلقا وخلقة وهم الملائكة؟ ها؟ كذلك لا يستنكفون أن يكونوا أن يخضعوا ويعبدوا الله سبحانه وتعالى ويعبدوا له سبحانه وتعالى، وهذا هو ظاهر الآية، وليس فيها الإشارة إلى أن الملائكة أفضل ولا الأنبياء. ولذلك فيه نوع من التكلف، فيه نوع من التكلف، لكنه استنباط واجتهاد، وهو صورة من صور التدبر، قد يوافق الحق وقد يكون قريبا منه وقد يكون فيه نوع من التكلف. نعم، هذا الدليل الأول. وتلاحظون أن الدليل الأول يعني فيه كلام. تفضل. يقول هذا الدليل الثاني في قول الله عز وجل: لا أقول لكم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني يفتخر بأن عندي خزائن، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك. فمثل هذا يقال بمعنى أني لو قلت ذلك لادعيت ما كان فوق منزلتي، ما كان فوق منزلتي، ولست ممن يدعي ذلك، ولست ممن يدعي ذلك. فدلت الآية على أن الملك أفضل من النبي، أفضل من النبي. ولذلك قال: ولا أقول لكم إني ملك، فهو أعلى رتبة مني. كما أن يعني مدعي علم الغيب أو من يعلم الغيب أو من عنده خزائن الله أعلى ممن ليس عنده هذا الأمر. فهي صيغة مساق بيان فضل الملائكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعي ما لا يملك وليس في منزله. نعم، أجاب المعترضون على ذلك بقولهم، أجاب الآخرون: المطلقة، وإن كان المحتاج إلى الطعام والشراب من حيث النظرة الوهلة الأولى، المحتاج إلى الطعام والشراب هو دون الذي لا يحتاج إلى الطعام والشراب. حتى في اعتراضهم هذا تبقى الدلالة، فيها دلالة على تفضيل الملائكة على الأنبياء. ففي قوله: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هم يظنون أن الرسول ينبغي أن يكون في طبقة أعلى من البشرية، وهذه الطبقة هي الملائكية، وهم الذين لا يأكلون الطعام ولا يمشون في الأسواق. فالله سبحانه وتعالى أمرهم قال بأني لست ملك، وإنما أنا بشر مثلكم، أأكل مما تأكلون منه وأشرب مما تشربون، فأنا من جنسكم. نعم، ولست من الملائكة المستغنية بهذا الأمر. على كل الآية ليست صريحة في التفضيل، لا على تفضيل الأنبياء ولا تفضيل الملائكة. ثم ذكر الدليل الثالث من السنة، وما بعده أيضا كلها من السنة، ومنها حديث مسلم يقول المصنف: نعم، استنباط أيضا فيه من الغرابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فجعل الخيرية في القوة، المؤمن القوي جعل الخيرية في القوة. ولا شك أن الملائكة أقوى من البشر، فما دام أن معيار الخيرية هو القوة فيكون الملائكة أفضل من البشر. إذا قلنا بأن المعيار في الخيرية هو القوة، طبعا القوة هنا ليست القوة يعني فقط الجسدية، لكن المؤمن القوي يعني القوي في طاعة الله، القوي في خدمة عباد الله، القوي في في في في في تحصيل المقاصد الدين ونحو ذلك من الأمور، وليس الشديد بالسرعة يعني القوي العضلات ونحو ذلك من الأمور. نعم، فقالوا إذا كان المعيار هو القوة فالملائكة أقوى من صالح البشر ومن الأنبياء، فلذلك فهم أفضل. أفضل أجاب المعترضون أصحاب القول الأول بأن الظاهر أن مراد المؤمن من البشر، وهذا هو الظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس، وظاهر النص أنه يخاطب المؤمن من البشر القوي خير من المؤمن من البشر الضعيف، وفي كل خير، فلا ذكر للملائكة في هذا المقام، والسياق لا يدل على المفاضلة بين الملائكة وبين البشر، إنما يتحدث عن المؤمنين من البشر، المؤمنين من البشر، وهذا ظاهر. فلذلك أقول يعني أؤكد أنها أكثر هذه الأدلة لا تسلم من يعني تكلف في الاستدلال. قال ومنه الدليل قوي، هو من أقوى أدلته، وإن كان عليه إصرار. فالحديث هنا مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والمقصود الملأ الأعلى من الملائكة. فإذا ذكر الإنسان المؤمن العابد ذكر الله في ملأ من صالح المؤمنين، ذكر الله تعالى هذا الذاكر ذكره في ملأ خير من الملأ الذين ذكرهم، ذكر الله فيه وهم من البشر، فيذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى من الملائكة المقربين. فأقول هذا الحديث فيه دلالة، ودلالته يعني قوية، مع أن المعترضين أو القائلين بالقول الأول اعترضوا عليه، قالوا يحتمل أن يكون المراد خيرا منه للمذكور للخيرية المطلقة، فيعني أن الله عز وجل يذكر هذا الذاكر في الملأ الأعلى في قوم من الملائكة هم خير من هؤلاء المذكور فيهم الله عز وجل في الدنيا لا الخيرية المطلقة، وهذا اعتراض له وجه. نعم. فإذا كان الحديث لم تثبت صحته فلا حاجة إلى الكلام عليه والاستدلال به، فإن صح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فعرفت فضل علمه بالله علي يعني أن جبريل أعرف بالله من محمد صلى الله عليه وسلم لو صح الحسن. وهنا أيضا تكون الأفضلية محدودة في العلم لا الأفضلية المطلقة لو صح الحديث، لكن كان الحديث لم يصح فلذلك لا يشتغل به. المهم حاصل الكلام، نعم، من فضول المسائل، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يشتغل بها ولا أن يثير النظر فيها، لأنه لا يترتب عليها عمل كما تقدم الكلام على ذلك فيما تقدم. ونعم، ولهذا والله أعلم بالصواب، لذلك يعني ذكرت المسألة من باب الاستطراد ومن باب الرد على الذين نالوا من الملائكة بعبارات تدل على سوء أدب مع هؤلاء العباد المكرمين الذين أكرمهم الله عز وجل. فساق المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة يعني هنا. وقد ورد عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: كنت أظن أن هذه المسألة من مسائل المبتدعة من أهل الكلام وغيرهم، حتى وقفت على أنها مسألة سنية أثرية، لكن لا أحب الاشتغال بها لأنه لا طائل من ورائها ولا يترتب عليها عمل. وسبق أن ذكرنا أن من منهج أهل السنة وخاصة السلف المتقدمين أنهم لا يشتغلون ولا يبحثون إلا في المسائل التي لها يعني يترتب عليها عمل، يترتب عليها عمل، هذه التي يشتغل بها الإنسان ويجتهد في الوصول إليها. أما هذه المسألة كما تقدم معنا أنه لو كان يراد منا الاعتقاد بأن الأفضل الأنبياء والملائكة لبين الله سبحانه وتعالى ذلك بيانا صريحا في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكون الله عز وجل لم يبين ذلك بيانا واضحا في هذه المسألة ولا بين النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلم فيه عليه الصلاة والسلام بنص صريح في المسألة، فدل ذلك على أن هذه من قبول المسائل التي لا طائل من ورائها. نعم لا ننكر ولا نكرر على من اشتغل بها، لكنه هذا من باب الاشتغال بالمفضول دون الفاضل. وقد قال القائل: وإذا علمت، الشاعر يقول: وإذا علمت بأنه متفاضل أي العلم، تشغل فؤادك بالذي هو أفضل. وأفضل العلوم بلا شك هو العلم المعرف بالله سبحانه وتعالى. نعم، هذه المسألة يعني من حيث العموم. وذكر المصنف لها بقية بعد يعني ما يقارب 100 صفحة، صفحة 438، حينما قال 438 عندي نسخة فيه طبعا تختلف عن نسخكم. نعم، في عند قول الشارح: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، هذا كلام صاحب المكتب، فتكلم أيضا وأكمل الحديث في تلك المسألة. ثم شرع بعد ذلك في الحديث عن الركن الآخر من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالأنبياء والرسل، فقال رحمه الله تعالى: نعم. Thank you. هذه إشارة موجزة في الحديث عن الإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل كما تعرفون بالأنبياء والرسل هو إيمان مجمل، وهو أن الله أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأعلمنا الله عز وجل بأسماء 25 نبيا ورسولا في كتابه عز وجل، وهناك أسماء وهناك أنبياء لم يذكرهم الله عز وجل ولم يسمهم لنا، فنحن يجب علينا الإيمان بمن سمى الله عز وجل أو سمى الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل، والإيمان المجمل بمن لم يسمهم الله عز وجل، لأنه ما من أمة إلا خل فيها نذير كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الأنبياء والرسل كما قال الله عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قد يجهل بعض الرسل لأن الله لم يقصهم عليه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعرف قصص بعض الأنبياء والرسل الذين لم يقصهم الله عز وجل، فمن باب أولى نحن ولسنا مطالبين بالإيمان التفصيلي بمن لم يقصص الله سبحانه وتعالى علينا خبره. نعم. قال الله عز وجل، طبعا قال هنا: لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم. نعم. تعرفون أنه جاء في حديث أبي ذر في عدد الأنبياء والرسل 314 أو الرسل والأنبياء جمع غفير، لكن أهل العلم تكلموا في صحة هذا الحديث، فمنهم من حسنه ومنهم من ضعفه، لكن يعني عبارة المصنف كأنها تشير إلى أنه لا يرى صحة هذا العدد. ويبقى الأصل هو ما قاله الله عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. تبقى هذه هي الأصل وهذه هي الآية. نعم. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه، لا شك في ذلك. قال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وقال تعالى: وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. وقال: وإن تطيعوا تهتدوا. وما على الرسول البلاغ المبين. وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسول البلاغ المبين. وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وآله وسلم كما بلغها وأداها من سبقه من أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم. أما أولي العزم من الرسل ما ذكر الإيمان بالرسل الأنبياء والرسل، خص أفضلهم وهم أولي العزم من الرسل الذين أشار الله عز وجل إليهم في قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل. فخص الله عز وجل بعض هؤلاء الرسل بوصفهم بأنهم أولي العزم. فمن هم هؤلاء أولي العزم؟ قال: وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال يعني متعددة، أحسن هذه الأقوال ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم الخمسة الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الأحزاب، وذكرهم أيضا في سورة الشورى. قال أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. قال: وهم المذكورون في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. نعم. وهذا من باب عطف الخاص، لا لما ذكر عموم الأنبياء ذكر هؤلاء الخمسة لبيان منزلتهم وبيان درجتهم وبيان فضلهم، لذلك قالوا بأن هؤلاء الخمسة هم أولي العزم الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم. نعم، كما ذكر الله عز وجل أولي العزم من الملائكة وهم جبريل وميكال في سورة البقرة في قول الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته من كان عدوا لله ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فذكرهم على وجه الخصوص بعد دخولهم في العموم لبيان فضلهم وميزتهم ومكانتهم دون غيرهم، فكذلك بالنسبة للأنبياء هنا. نعم، قالوا في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. نعم، نعم، يقول أما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه عليه الصلاة والسلام يعني فيما أخبر واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا، تصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام واتباع ما أمر به صلى الله عليه وسلم، الاتباع في الأمر في الامتثال وفي النهي بإيش بالاجتناب وفي النهي بالاجتناب، هذا المقطع سبق أن تكلم فيه الشارع فيما تقدم في كلام يعني مفصل عند قوله قال وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وآله وسلم، وتقدم الكلام عليه في أول الشرح. نعم، ثم شرع بعد ذلك في الحديث عن الإيمان ركن الآخر من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب، قال وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن الله تعالى بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. تفصيل هذه المسألة أيضا ليس هذا مقامه، والمصنف ذكرها أو الشارح ذكرها مختصرة هنا وموجزة، ويعني الكلام في الإيمان بالكتب أيضا هو إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل هو الإيمان بأن الله أنزل كتبا هداية للناس أنزلها على رسله وبين فيها الأمر بعبادته وتوحيده سبحانه وتعالى وبين فيها ما شرع من ما يحتاج إليه الخلق، فنحن نؤمن بها إيمانا مجملا، ونؤمن إيمانا مفصلا بما ذكره الله سبحانه وتعالى من هذه الكتب. ومما ذكر الله عز وجل من هذه الكتب وهو من أجلها يعني التوراة وثناء الله عز وجل عليها معروف، وكذلك الإنجيل وهي تكملة للتوراة وجاءت من بعدها والزبور، وهناك أيضا صحف إبراهيم مذكورة في القرآن، وموسى قيل صحف موسى هل هي التوراة أو غيرها، لأهل العلم فيها كلام ليس هذا مكان أو مقام التفصيل فيه والعلم فيه عند الله عز وجل، ومنها المهيمن عليها وهو الكتاب الخاتم كتاب القرآن وهو الذي حوى جميع ما في الكتب السابقة ويعني شاهدا عليها ومهيمنا عليها كما سمى الله عز وجل، فقال عنه وأما الإيمان بالقرآن Thank you. هذه بعض الآيات التي ساق عن مسلم رحمه الله تعالى في وصف القرآن دلالته ومكانته وأسمائه. نعم. فقال: وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. فهو يعني من تفصيل الإيمان بالكتب الإيمان بهذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه خاتم الأنبياء ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا نحن تجاهه، قال: فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله، فهي من عند الله عز وجل، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء كما جاء وصفها في العديد من الآيات. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. فالكتب هذه كلها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى لا من عند غيره عز وجل، إلى قوله: وما أوتي النبيون من ربه، وفي قوله تعالى الفلاميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله: وأنزل الفرقان. نعم، فنص على الفرقان بإنزاله من عند الله سبحانه وتعالى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، فالرسول مؤمن بالكتاب، فكذلك المؤمنون يؤمنون بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، دل على أنهم من عند الله، أنهم منزل من عند الله، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم به، فهو كلام الله حقيقة، لا عبارة ولا حكاية ولا هو مخلوق، إنما هو منزل غير مخلوق. وسبق الكلام على تفصيل هذه المسألة في المسألة. يعني جاءت الآيات في هذا المعنى كثيرة، نعم. كان قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. والكتاب هنا المراد به الجنس، جنس التي أنزلها الله تعالى مع الأنبياء والمرسلين بالحق. نعم. قال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فهو تنزيل من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال بعدها: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني يفرح المؤمنون بهذا الكتاب المنزل، قل بفضل الله وبرحمته. وهذه تدل على يعني بعض الناس يحمل هذه الآية على غير معناها وعلى غير دلالتها، وهذه تعطينا يعني إشارة إلى أهمية تدبر السياق، سياق الآيات في تحديد المعنى المراد. فلا يؤخذ المعنى من مفردا دون معرفة السياق وما ورد فيه وما ورد قبله وبعده، فإن السياق مهم جدا في معرفة مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من النص، كما هو مهم أيضا في معرفة مراد الشخص إذا قال كلاما. فكون الكلام يبتر عن أوله أو عن آخره يؤدي إلى خلل في المعنى ويؤدي إلى حمل المعنى على غير مراد المتكلم به. فهنا قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والمقصود به هنا هو القرآن. ثم قال بعدها: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يفرح بماذا؟ بهذا الهدى وهذا الشفاء وهذه الموعظة التي جاءت من الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كان عمر رضي الله تعالى عنه يتفقد إبل صدقة فرآها ألف من الإبل، الألف في ذلك الوقت يعني عدد هائل جدا ونعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى لا شك في ذلك. فسر عمر رضي الله تعالى عنه بذلك ومعه غلام، قال: يا أمير المؤمنين هذا من فضل الله ورحمته، هذا من فضل الله ورحمته. لا شك أنه من فضل الله ورحمته، لكن ليس هو المقصود بالآية. قال: كذبت، هذا مما يجمعون. أما فضل الله ورحمته فهو القرآن والإيمان والكتاب المنزل عليه. فلاحظ أن الله عز وجل خير مما يجمعون. بعض الناس يشوف أن فضل الله ورحمته هي هذه الدنيا التي فتحت عليه، لا، هذا فهم خاطئ. صحيح أن هذا من فضل الله لا شك في ذلك وداخل في فضل الله، لكن الفضل الحقيقي الفضل الأتم الرحمة التامة هو أن جعلنا من يعني نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. يعني هذا هو الفضل، وهذا هو الذي يفرح به الإنسان. فلذلك يعني أقول أن سياق الآيات مهم جدا في معرفة دلالات الألفاظ ومعانيها المعنى المراد. فذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية، قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل. فجمع بين الإيمان بالله وبين الإيمان برسله وبين الإيمان بالكتاب المنزل، وأمثل ذلك في القرآن كثيرة. وبهذا ننتهي من الكلام على موضوع أركان الإيمان، ويبقى موضوع آخر مستقل جديد، وهو قول صاحب المتن: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. وهذا هو موضوع المجلس القادم إن شاء الله، لعلنا نكتفي بهذا القدر هذه الليلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقاكم على خير، وأن يستمرنا جميعا في طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل زمان ومكان، وأن يحقن دماءهم، وأن يسلي أنار الفتنة عنهم، وأن يصلح أحوالهم في كل مكان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأعتذر إليكم حقيقة المخطئين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله المستعان. الله المستعان. وهذا من الخطأ في السجاد. انظر إلى سياق الآيات. نعم، هي من مما يستدل به. مثل استدلال المستعان.